وبعض الناس لضعف إيمان عنده الآلاف ولا يفسد. نعم. حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف. يعني أبو مسعود الأنصاري يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فيذهب أحدنا إلى السوق يحمل متاع بالأجرة ثم يتصدق بها، وبعد ذلك وسع الله على الناس وفتح الفتوح، صار الواحد منهم له اليوم مئة ألف. هذا في زمانه، لكن اليوم عندنا عندهم ملايين، مئات الألوف. اليوم في زماننا عندهم مئات الألوف. في زمن أبي مسعود يقول صار بعد ذلك الواحد منهم اللي يحمل صار عنده الآن مئة ألف. ولكن لو رأى هذا الزمان اللي عنده آلاف مئات الألوف. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم، هذا فيه دليل على أن الصدقة حجاب من النار، تكون وقاية، ولو بنصف الشق النصف ولو بنصف تمرة، فإنه يجتمع مع الفقير شيء، المهم يتصدق الإنسان ولو بقليل، لكن كونه لا يتصدق هذا هو الذي يضره، أما إذا تصدق ولو بالقليل فهذا فيه خير. نعم. إذا كان على فقير على فقير لا بأس، يعني يظنه فقير وليس بفقير، لا أجره كامل كما سيأتي قصة الرجل الذي تصدق على غني فتحدث الناس على غني، ما دام تحرى حتى ولو زكاة على الصحيح، ما دام تحرى وغلب على ظنه فقد حصل أدى ما عليه، حصل على الأجر. نعم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي هذه البنات بشيء من ابتلي من عندك من ساكت من ابتلي من هذه البنات فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. نعم، وفي رواية من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وهذا لا بد منه الإحسان، إحسان التربية يربيهن ويحسن إليهن فيكون له سترا من النار. والأولاد كلهم ابتلاء، الذكور والإناث، لكن الذكور قد يستقلون عن أبيهم إذا كبروا بخلاف الإناث فإنهم يحتاجن إلى رعاية حتى بعد الكبر. وفي هذا الحديث أن عائشة ما وجدت إلا تمرة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت النبوة ما فيه إلا تمرة، وأحيانا ما تجد تمرة واحدة، فأعطتها هذه المرأة التي معها ابنتان، المرأة في الحال قسمت نصفين، شقت التمرة نصفين وأعطت كل بنت واحدة ولم تأكل شيئا، قدمت ابنتيها على نفسها وخرجت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار. وفي قصة أخرى أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم معها ابنتان تسأل فوجدت عائشة في البيت ثلاث تمرات فأعطتها هذه المرأة ثلاث تمرات، فالمرأة أعطت كل واحدة من ابنتيها تمرة ورفعت إلى وأبقت لنفسها تمرة، لكن البنتين أسرعتا كل واحدة أكلت التمرة قبل أن تأكل الأم، فلما أرادت الأم أن تأكل التمرة الثالثة رفعتها إلى فيها نظرت إليها ابنتها يريدان ينظران إليها، فلما رأت أنهما ينظران إليها عدلت عن أكلها وشقتها بين ابنتيها التمرة الثالثة وأعطت كل واحدة نصفها وعائشة تنظر. فلما خرجت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بالذي فعلت قال إن الله أوجب لها بها الجنة، يعني بهذه الرحمة آثرت ابنتيها على نفسها ولم تأكل من التمرة الثالثة. نعم. باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، لقوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. نعم، هذا الترجمة معقولة لفضل الصدقة الصحيح الشحيح الصحيح. الشحيح يعني الذي يشح في المال لكونه في وقت الصحة والعافية ويعمل أنه يعيش، فلهذا يشح بالمال، فإذا أنفقه مع صحته وشحه فهذا هو الأفضل، بخلاف المريض. المريض الذي يشرف على الموت يهون عنده المال ويرخص، يكون مال رخيص. إذا أشرف على الموت صار في مرض الموت صار مال رخيص، صار يستطيع ينفق ويبذل ويهون عليه. لكن إذا كان صحيح شحيح في وقت صحته وشحه يعمل أن يعيش ويخشى الفقر ويعمل الغنى ثم تصدق في هذه الحالة، هذا هو الأفضل. ولهذا قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. حث على الصدقة. وفي حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا يعني أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. هذا أفضل الصدقة بالنسبة لحال الشخص، بالنسبة لحال الشخص أن يصدق وهو صحيح شحيح. أما بالنسبة للمال فخير الصدقة ما كان عن ظهر الغنى، وبالنسبة للمتصدق عليه فالصدقة على القريب المحتاج أفضل، وبالنسبة لكيفية الإنفاق فصدقة السر أفضل من صدقة العلانية. فالصدقة في وقت الصحة، صحة الإنسان وشحه، هذا هو الأفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، لا تؤخر، حتى إذا بلغت الحلقوم يعني الروح، وأشرفت على الموت، حتى إذا بلغت الحلقوم قاربت الروح غلوة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان فلان، تقر تقول: فلان أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا وفلان له علي كذا. رخص المال، إذا صار الإنسان في مرض الموت صار المال رخيص، ينفق يوزع ماله. لكن في وقت الصحة تجد المال عزيز وغالي، فإذا أنفق في هذه الحالة وقت الصحة والقوة والنشاط فإن هذا هو الأفضل. نعم. باب حدثنا. نعم، في وقت الصحة والشح. أما بالنسبة للمال فالصدقة ما كان عن ظهر غنى أفضل إذا كان المال كثير، وأما بالنسبة للمتصدق عليه فهذا الفقراء الأقرباء القريب المحتاج. نعم. باب حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولكن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أن ما كان الطول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. هذا الحديث حصل فيه وهم بعض الرواة، والصواب فكانت زينب أطولهن يدا ليست سودة، وكانت زينب أطولهن يدا. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنا: أيهن أسرع لحوقا بك؟ فقال أطولكن يدا، فصرنا يتطاولن يقصن اليد بالقصبة. ثم علم بعد ذلك أن المراد بطول اليد النفقة والصدقة، فكانت زينب أطولهن يدا، أما فالصواب كانت زينب أطولهن يدا. ونبه على هذا الشارع ويؤيده الواقع، فإن زينب أسرعهن لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي اللي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما سودة تأخرت وفاتها إلى خلافة معاوية، ولهذا ذكر المؤلف قال ابن بطال هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الصواب كانت زينب أسرعون. وفي صحيح مسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل وتتصدق، كان زينب تدبغ الجلود، تعمل وتصدق، تشتغل فإذا حصل جلود تصدقت بها، فكانت طولهن يدا المراد الصدقة ليس المراد طول اليد. في الأول كنا ظننا أن المراد طول اليد فصرنا يقصها بالقصبة، ثم تبين لهن أن المراد النفقة، طول اليد النفقة. نعم. باب صدقة العلانية. وقوله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية إلى قوله ولا هم يحزنون. باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم، هاتان الترجمتان إحداهما بيان صدقة العلانية والثانية بيان صدقة السر. والأصل أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، هذا الأفضل، لكن قد تكون صدقة العلانية أفضل إذا ترتب عليها مصلحة، كان يكون يقتدى به في ذلك، كما في قصة الأعراب الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ومجتاب النمار ثيابهم مقطعة مخرقة، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، وقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره، فجاء رجل بصرة طعام كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجز، ثم تتابع الناس واقتدوا به حتى اجتمع كومان من طعام حتى تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا الرجل تصدق علانية، أتى بصرة كادت يده تعجز عنها فاقتدى به الناس، فصار صدقة العلانية أفضل في هذه الحالة لأن الناس اقتدوا به. فإذا كانت صدقة العلانية يحصل بها اقتداء يقتدي به الناس ويتتابعون فهي أفضل في هذه الحالة إذا مع الإخلاص، أما إذا لم يكن يترتب عليها مصلحة فصدقة السر أفضل، لقول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا فيه بيان أن هؤلاء المؤمنون ينفقون أموالهم أحيانا سرا وأحيانا علانية على حسب المصلحة. وقال في الآية الأخرى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، هذا هو الأصل أفضل إذا أخفاها، إلا إذا ترتب عليها مصلحة فتكون صدقة العلانية أفضل. وكذلك الحديث سيد المؤلف بالحديث ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه في لما تنفق يمينه، هذه الأدلة تدل على أن صدقة السر أفضل وهذا هو الأصل، إلا إذا ترتب على صدقة العلانية مصلحة كالاقتداء كان اقتداء به كما في قصة الرجل الذي تصدق بكف من الطعام واقتدى به الناس، فإنه في هذه الحالة أفضل. نعم. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. اللهم صل. يقول أحسن عليك هل يجوز أن تدعو للصلاة المكتوبة لوالديك ولفلان من الناس أم لابد من اقتصار على الدعاء للنفس؟ لا بأس أن تدعو في الصلاة لك ولسائر المسلمين ولوالديك ولسائر المسلمين. نعم. نجمع صدقات لحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وأحيانا نأتي لطلاب الحلقة بعشاء من هذه الصدقات، ونأكل نحن المشرفون من معهم، فهل علينا حرج في ذلك؟ إذا كانت صدقة وتبرعات الصدقة للمحتاجين هذه تخصص المحتاجين، إذا كانت صدقة أو زكاة للفقراء فقط، أما إذا كانت للمصلحة للحلقة وتبرعات الحلقة وما ينوبها وما تحتاجه ومتطلباتها فهذه عامة لهم ولغيرهم، أما إذا كان مخصص للفقراء فلا يعطى إلا الفقراء، يوزع على المحتاجين، أو كان الزكاة تعطى الفقراء فقط. أما إذا كانت تبرعات خيرية، تبرعات للحلقة وما ينوبها وما يصلحها، هذا عام يشملها منها عشاء. نعم. إذا لم يجد من يأخذ المال منه هل يؤجر على نيته؟ نعم، يؤجر على نيته، وإن كان يؤجر على نيته لكن كونه يؤخذ منه ويؤجر على النية وعلى العمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة قبل أن لا يوجد من لا قبل أن يأتي الزمان الذي لا تقبل فيه، لأنه يفوته العمل أجر العمل، وإن كان يحصل على أجر النية، فإذا صدق بالصدقة ووجد من يقبلها حصل له أجر النية وأجر العمل ثواب المال الذي أخذ، وإذا نوى ولم يجد من يأخذه حصل له أجر النية وفاته أجر ثواب المال إنه ما أخذ بقي عنده. نعم نعم نعم، هنا نوى وفعل أيضا، ما بس نوى وبذل، يؤجر على النية ويؤجر على عمله الذي وجهوده يبذل ويعرض ويطوف بها، لكن فاته أيضا أجر المال الذي أخذ، ما أخذ المال. نعم. يقول فكان هذا حاصل على أجر النية وأجر العمل الذي عمله، يكونه أخذها وطاف بها وعرضها، فهذا عمل يؤجر عليه زيادة على النية، ومن أخذت منه يزيد على ذلك أجر ثالث وهو ثواب المال الذي أخذ. نعم. فكان الذي يؤخذ الآن يؤجر بثلاث أنواع من الأجر: النية والعرض والوسيلة والمال الذي أخذ، وإذا لم تؤخذ منه فاته الأجر الثالث وحصل على الأجرين. نعم. هل تثبت صفة التربية لله عز وجل؟ نعم. هل تثبت صفة التربية؟ يربيها. نعم. يربيها أحدكم كما يربي أحدكم فلوة. نعم، يقال إن الله يربي، على لفظ الحديث إن الله يربي الصدقة لعباده المؤمنين، لكن ما يشتق الله اسم قال المربي، لا، على لفظ الحديث إن الله يربي الصدقة لعبده المؤمنين. نعم نعم نعم، من باب الإخبار وإثبات هذا الشيء. نعم، على لفظها. نعم، مثل يمكرون ويمكر الله، على لفظها. نعم، يربي الله تعالى يربيها، وفي الحديث يربي ويربي بمعنى واحد، يربيها لأحد كما يربي أحدكم فلوة. نعم. هل يعطى الذين يسألون في المساجد ولا يعرف حالهم ولو من شيء قليل؟ إذا كان لا تعرف حالهم نعم يعطى ولو شيء قليل، لأن السائل له ثلاثة أحوال، السائل الذي يسأل في المسجد له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تعلم أنه محتاج وفقير، هذا تعطيه من الزكاة ومن غيرها مستحق. الحالة الثانية أن تعلم أنه غير محتاج وأنه كذاب، هذا لا يعطى، يزجر ويمنع ويؤدب من قبل أولي الأمور، وعليه الوعيد الشديد: لا يزال أحدكم يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. الحالة الثانية أن تجهل الحالة ما تدري، هذا تعطيه لأنه قد يكون محتاج وأنت لا تعلم، تعطيه ما تيسر. نعم. رجل دخل وداخل من قول في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، السائل يعني سائل، أما حديث للسائل حق وإن جعل فرس هذا رواه أبو داود في سنن أبي سند ضعيف. نعم، لكن قد يستأنس به. نعم، على هذا هم على هذه الأصناف الثلاثة، إذا كان لا يعلم حالهم قد يكون محتاج وأنت لا تدري. نعم. رجل دخل المسجد فوجد أنهم انتهوا من الصلاة ورأى رجلا يصلي فأتم به هذا الرجل الداخل، فما حكم ذلك؟ لا بأس، لا بأس. كان ابن عباس وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل وأتم به وصلى ولم يكن على النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن الفريضة والنافلة سواء إلا بدليل يفرق بينهما. نعم. هل يجوز؟ نعم. هو لا، هو إذا صف بجواره نوى الإمام عرف أنه صلى معه. نعم. هل يجوز المرأة أن تتصدق من بيت زوجها بدون إذنه؟ سيأتي إن شاء الله في التراجم الآتية المؤلف يذكر عدة تراجم. نعم، والأصل أن تصدق بالشيء إذا كان هناك إذن عام، إذن عام تصدق، وكذلك تصدق بالشيء الذي الطعام الذي يفسد، الطعام الذي يفسد يخشى فساده تصدق، وكذلك ما أذن فيه الزوج إذن عام. أما ما سوى ذلك فلا بد من الإذن، لا تصدق إلا بإذن تستأذن. إذا كان في أذن عام وقال أنا أذن الله في أن تصدق بأشياء أو بمقدار معين تصدق، وكذلك الطعام الذي يخشى فساده، وما زاد على ذلك لماذا ماذا فيه إذن عام. قال تصدق إذا جاء سائل تصدق بعشرة أو بعشرين وثلاثين هذا تصدق، وكذلك الطعام الذي يفسد. أما إذا تصدق بخمسين أو سبعين هذا يحتاج إلى إذن خاص لأنه ما أذن فيه، لا إذن عام ولا هم من الطعام الذي يفسد. نعم نعم نعم هذا لا بأس يخشى فساده صدق. نعم نعم. يقول إذا أعطيت الفقير زكاة التمر من زكاة التمر هل يجوز أن أشتريها منه؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما حمل رجل على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي صدق به عليه وأراد أن يبيعه، ظن عمر أنه يبيعه برخص، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيعه ولا لا تشتري ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. إذا صدق بصدق على فقير لا تشتريها منه، لا تعد في صدقتك. نعم. لأن هذا وسيلة إلى أنه إذا أعطاك الفقير إذا كنت ما في حاجة أعطني إياه، ثم الفقير يراعيه ينزل من ثمنه، فسد الباب لا يشتري مهما كانت الحال بقليل أو كثير، لأن هذا أخرجته لله ينبغي ألا تتبعه همتك. نعم. نعم، ولا وجدها في السوق ما دام أنها الفقير هو الذي يبيعها، أما إذا باع على شخص آخر واشترى شيء آخر، لكن نفس الفقير تصدق به لا تشتري لا في السوق ولا في غيره. ولو بمزاد لا تشتري الشيء الذي تصدقت به خلص لا تشتري. نعم. سدا للباب. نعم. يقول أجمع أحيانا بعض التبرعات الناس ثم أحيانا يكون لا يكون معي نفقة خاصة بي فأقوم بالأخذ منها ثم بعد أن أحصل على مال أردها من التبرعات. ليس لك ذلك، الواجب عليك أن تتبرع ولا تأخذ منها، لأن هذا وسيلة. بعض الناس يتساهل، بعض الناس يقول أنا أحتاج وأقترب من هذا المال اللي عندي ويجلس شهر شهرين وبعض يجلس سنة سنتين وأحيانا ينسى، هذا ما يصلح. الواجب على الإنسان أن يتورع ولا يأخذ من الأموال هذا، خذ من غيرها أو اقترض، أحسن من كونك تأخذ من الأموال اللي جمعتها صدقات أو مشاريع خيرية، لا تأخذ منها شيء. نعم. إذا اشتريت أكياس من الأرز والعدس وبلغت نصابا فهل أقوم بزكاتها؟ إيش إذا اشتريت إيش؟ أكياس من الأرز. نعم. أو العدس ثم بلغت نصابا فهل أقوم بزكاتها؟ لا، إنما هذا في أصحاب الحبوب والثمار أصحاب البساتين يخرجون. أما أنت اشتريت هذا الطعام اشتريته لتأكله أو لتبيعه، إن كنت اشتريته لتبيعه وعددتها للبيع وبلغ نصاب وحال عليه الحول زكي، أما إذا اشتريت عندك في البيت لتأكله ما في زكاة. نعم. أي حال يكون تشبيك الأصابع في الصلاة منهي عنه؟ إذا كان في الصلاة أو كان ينتظر الصلاة لأنه في حكم المصلي، أما إذا صلى فلا بأس. إذا كان ينتظر الصلاة ولا يشبك بين أصابعه، أما إذا صلى انتهى الأمر. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاته العشي وسلم من ركعتين يظن أنه سلم من صلاته قام إلى مؤخر المسجد إلى خشبة المعروضة واتكى عليها وشبك بين أصابعه كأنه غضبان، يعني يعتقد أنه انتهى من الصلاة، دل على أنه لا بأس من تشبيك الأصابع بعد الصلاة، إنما هذا فقبل الصلاة، لأن الذي ينتظر الصلاة في حكم المصلي والمصلي ممنوع من التشبيك. نعم. أنا موظف في التدريس ولكني أحيانا أفرط في العمل وأندم على ذلك. أفرط في العمل. نعم. وأندم على ذلك، فهل الراتب الذي أكسبه يعتبر خبيثا وحراما؟ وماذا أفعل بهذا المال الذي أخذته بالتفريط؟ نعم، عليك أن تخرج مقدار التفريط هذا، تخرجه في المصالح العامة إذا لم يمكن رده إلى بيت المال. نعم. بنية التخلص منه. أسئلة كثيرة من أسئلة أحسن الله إليك تعلق بمسألة الطلب منكم أحسن الله الدعاء للمسلمين خاصة في هذه الأيام أيام الفتنة. نسأل الله أن ينصر إخوان المسلمين ويؤيدهم ويؤيد المجاهدين في الشيشان وفي فلسطين وفي كشمير، نسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم ويرحم ضعفهم ويجبر كسرهم، نسأل الله أن يخذل أعداءهم الكفرة وأن يشتت شملهم ويقذف الرعب في قلوبهم ويخالف بين كلمتهم ويجعلهم غنيمة للمسلمين، إنه ولي ذلك، نسأل الله أن يجمع شمل المسلمين وأن يوحد صفوفهم، نسأل الله أن يبصرهم بدينهم وعقيدتهم. الواجب على المسلمين أن يتعلموا ويتفقوا ويتبصروا، لأن في وقت الفتن كهذه الأيام تشتبه الأمور، تشتبه الأمور على كثير من الناس، خصوصا ما يتعلم بالعقائد مثل الموالاة، موالاة المؤمنين وموالاة الكفار والتولي وإعانة المؤمنين وإعانة الكافرين والمساعدات وما أشبه ذلك، هذه مسائل اشتباه. فالواجب على طالب العلم أن يتبصر، يكون تبصر بصيرة، فقه في دينه، يدرس النصوص ويتفقه حتى يعلم حكم الله فيها ويبحث مع أهل العلم عما أشكل عليه. نسأل الله للجميع الفقه في الدين والبصيرة في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، ثبت الله الجميع على الهدى وتوفانا على الإسلام وأعادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني. فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله ينفق وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة فيها بيان حكم ما إذا تصدق الإنسان وتحرى أن يكون من يضعها في يده محتاجا وأن يكون أهلا لها، ثم أخطأ في اجتهاده ووضعه في يد غني. ولهذا قال المؤلف: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، يعني فصدقته مقبولة إذا تحرى واجتهد مع الإخلاص، فصدقته مقبولة لأنه أدى ما عليه، وسواء هذا في صدقة الفرض أو صدقة النفل حتى الزكاة.